بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على أركان الصلاة، في الكلام على الرفع من السجود. مر بنا أن السجود ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء كلهم، وأما الطمأنينة في حال السجود فإنها ركن عند جمهور أهل العلم إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن الطمأنينة الحمد لله ليست بركن، وهذا خلاف حديث شيء في صلاته الذي دل على وجوب الاطمئنان في الركوع والسجود وبعد الرفع من السجود وبعد الرفع من الركوع أيضا. وهنا انتهينا بالدرس الماضي من مسائل السجود وما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى حول ذلك، ثم انتقل بنا إلى الكلام على الرفع من السجود، والرفع من السجود ركن، والجلوس بين السيدتين ركن، ولا يتأتى ذلك إلا بالرفع من السجود. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف عن الشيرازي: ثم يرفع رأسه ويكبر، لما روينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع، ثم يجلس مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، لما يروى أن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. قال: ويكره الإقعاء في الجلوس، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليها. وقيل هو أن يجعل يديه في الأرض ويقعد على أطراف أصابعه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء أن يقعي إقعاء القرد، ويجب أن يطمئن في جلوسه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ويستحب أن يقول في جلوسه: اللهم اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بين السيدتين. طيب، قال رحمه الله تعالى من النووي: قال حديث أبي هريرة في التكبير صحيح، سبق بيانه في فضل الركوع، وسبق هناك أحاديث كثيرة فيه. وحديث أبي حميد صحيح، وسبق بيانه في فضل الركوع، وهذا لفظ أبي داود والترمذي. طيب، ما يتعلق بالتكبير، التكبير الذي هو تكبيرة الانتقال، ما حكمه يا خان وليد؟ عند العلماء جميعا الإمام أحمد يرى أن تكبيرات الانتقال واجبة، وجمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة، كذلك أيضا داود فيرى هذا الرأي. وقد سبق الكلام على ذلك، من أيضا يرى الوجوب؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، قال: وأما أحكام الفصل، قال: فالجلوس بين السيدتين فرض، الجلوس بين السيدتين فرض يعني ركن، والطمأنينة فيه فرض، يعني هذان ركنان، الجلوس بين السجدتين أو الرفع من السجود والطمأنينة بعد هذا الرفع، فهما ركنان. قال فالجلوس بين السجدتين فرض، يجلس ولا بد أن يجلس مطمئنا. قال والطمأنينة فيه فرض للحديث، وقد سبق بيان حد الطمأنينة في فصل الركوع. ما هو حد يا أخي محمد؟ أن يستقر كل عضو في مكانه. أيضا قيل غير هذا. لا خالد، لا يعني حد الطمأنينة في الركن. هذا يعني قيل أن يستقر العضو. سهل يعني المجاوزة، لكن حد الطمأنينة لأنه لا بد أن يكون له ركن آخر. ذكر ضابطا في الطمأنينة أن يكونه يعود كل عضو إلى مكانه أو يستقر كل عضو في مكانه. بقي أيضا كلام آخر. نعم خلنا. لا أن ينفصل هويه عن ارتفاعه. تمام، هذا القصد الذي يعني تمام، أنه يعني ينفصل انتقاله من ركن إلى ركن آخر، يعني سواء كان في الركوع أو في السجود أو بين السجدتين ينفصل الركن الثاني عن الركن الأول، ولا يتأتى ذلك إلا بالطمأنينة. حدها قيل يأتي بأدنى ما جاء من الذكر، فإذا جاء بأدنى ذكر فقد حصلت الطمأنينة، وقيل ما سبق. طيب قال ويشترط ألا يقصد بالرفع شيئا آخر كما ذكرنا في الرفع من الركوع، يعني لا بد أن يقصد أنه رفع من السجود لأجل الجلوس بين السيدتين لا لشيء آخر كنظر إلى شيء نحوه، فإن قصد لا بد أن يعود. ولذلك شداد بن الهاد كما عند النسائي قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدة طويلة. فشداد بن الهاد خاف أن يكون قد وقع شيء فرفع رأسه، الناس كلهم سجود خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه، إلا ورأى الحسن قد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وركب عليه فرجع مرة ثانية في سجوده. الآن لما رفع ما أراد أن يرفع من السجود، أراد أن ينظر ما الذي كان، ولذلك لم يعتد بهذا الرفع. طيب بعد الصلاة قال من قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سجدت في أثناء صلاتك سجدة طويلة حتى خشينا أن يكون قد حدث أمر. قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب علي، ركب على ظهري واتخذني كالراحلة له، وإني كرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، يعني إلى أن ينزل، فأطال في السجود. والسبب أن الحسن صعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن الإنسان رفع من السجود أطال الإمام رفع ينظر، أو سمع شيئا فرفع ينظر، ما يعتد بهذا. حتى لو أن الإمام قال الله أكبر ما يعتد بهذا الارتفاع، يرجع ثم يتابع الإمام. لو فرض أن إنسانا قبل الإمام بقليل سمع صوتا أو ضجة أو شيئا فرفع رأسه من السجود، بمجرد أن رفع رأسه قال الإمام الله أكبر، الآن ما نقول له يبقى على حاله، يرجع ساجدا ثم يقول، لأنه ما نوى بارتفاعه الأول الارتفاع من السجود، إنما نوى أن يسمع أو ينظر أو يشاهد ما الذي جرى وكان. قال ويشترط ألا يقصد بالرفع شيئا آخر كما ذكرنا في الرفع من الركوع. قال وينبغي ألا يطوله طولا فاحشا، لما يطيل السجود طولا فاحشا، فإن طوله فإن طوله ففي صلاته خلاف. وتفصيل يأتي في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال ما يطيل حيث يشق على المؤتمين لكن إذا كان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، أما إذا كان يصلي من خلفه فلا يطيل. والميزان في عدم الإطالة في القراءة والركوع والسجود صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. فاختلف العلماء في حد التخفيف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. ما حد هذا التخفيف؟ لأن بعض الناس يريد أن تنقر الصلاة نقرب، ما يريد أدنى إطالة. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وذكر الإمام الشوكاني، الشيخ ابن عثيمين، والخطابي وغيرهم، قالوا إن قالوا كلاما خلاصته أن المعتبر في ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يطول فيه كالصبح أطلنا ولا يعتبر في ذلك تنفير للناس، وما كان يخفف كالمغرب في الغالب خففنا ولا يكون في ذلك إن أطال أحيانا تنفير، والظهر والعصر والعشاء تكون وسط. فهذا هو المعتبر. والتخفيف هناك تخفيف لازم ودائم، هذا تخفيف عارض إذا حصل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأتجوز فيها لما أسمع من بكاء الصبي خشية على أمه أن تفتتن، أو بهذا المعنى هو يريد أن يطول، والمرأة يكون معها طفلها يبكي ويصرخ فيخاف أن تفتتن وتنشغل عن صلاتها بسبب صراخه فيخفف بالكل. كذلك أيضا لو حصل شيء في المسجد، لو وقع شيء خارج المسجد، سمع أصوات، سمع ضربات، سمع اقتتال، سمع سيجار، سمع أي شيء، ما ينبغي أن يدخل كأن شيئا لم يكن، أن سواده في واد آخر، وربما ما يبقى إلا وحده، خرج الناس كلهم وهو باقي وحده. لا، ينبغي في مثل هذا أن يتجوز ويخفف، ما أقول يخل بالصلاة، لكن يخفف من أمرها. فالناس يشعر أن هناك ضجة داخل المسجد، يشعر أن من الناس من يخرج صراخ صياح، معناه أنه في شيء. إذن أخشع من يكون خلفك، ربما قد ذهب من خشوعه ما ذهب، وربما يتركك ويذهب وينصرف. فينبغي حينئذ التخفيف، فيبادر ولو كان يريد أن يطيل. ومثل هذا أيضا خطيب الجمعة يسمع ناس يتضاربوا بالصرح وصياح وصراخ، وقالوا فلان طعن فلان. طيب يعني واحد مطعون ولا سمع رصاص ولا غيرها، وهو يعني ولا كأن هناك شيء، فايش ينتظر؟ يخرج الناس جميعا يتجوز ويخفف. فذكر الناس بالله يعني ودعا ونزل. ان كان في الخطبه الاولى اقول ما تسمعون واستغفر الله، ثم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. فأيها الناس اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم، واتقوا الله عز وجل في صلاتكم، وأقبلوا على الله عز وجل بقلوب وجلة، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم. وأقم الصلاة في دقيقتين وينتهي ويصلي بالناس ويتجوز، ولا يبقى الناس في هرج ومرج وتشويش، فيخفف ويتجوز ذلك، سواء كان في خطبة الجمعة أو كان في صلاة يصلي للناس، فلا يشق عليه. إذا شعر أن هناك شيء فينتبه. أحيانا الإمام يعني ثقيل سمع أو بجانب الميكروفون، والمسجد فيه سماعات قوية وما يسمع ولا هو منتبه، ولا يعني يسمع شيء قال يمكن إحنا في سوق ولا يعني الناس. فينبغي لمن خرج من الصلاة ولا خارج يقترب ويتكلم: يا إمام خفف، في مقتول خارج ولا في فتنة خارج ولا في شيء. فأحد ينبهه وهو أيضا ما يعني يقول يعني ولا يبالي، فمواصل. فينبغي أن يراعي مثل هذا الأمر، يراعي مثل هذا الأمر، ولا يكون فتنة لمن خلفه ولا سبب للتنفير، وربما قام يشتمه من خلفه ممن يصلي. فالذي بعض الناس ما طيب نفسه يخرج من الصلاة، يرى أنه لو خرج منها بطل الصلاة، وأنه يأثم، وأنه فيبقى محبوسا معه لكن بلا خشوع، ولا يدري ما قال ولا ما قرأ الإمام ولا ما ركوع ولا سجود. فحينئذ الإنسان ينتبه لمثل هذا، وطالب العلم على وجه الخصوص سواء كان في خطبة أو كان في صلاة يجوز يستطيع أن يخطب الخطبة لو أحيانا من أول الخطبة لو حصل شيء وقع شيء. أحيانا بعض المدن في أماكن مواجهات في أماكن فيها قص في أماكن فيها شيء فبجوار المسجد يسمع، فيا أخي لا عد الآن جهد الخطبة لا بد يسمع لهم الخطبة من أولها إلى آخرها، ما يحتاج إلى مثل هذا. خطبة 3 دقائق الأولى دقيقتين والثانية دقيقة، صلى بهم وانصرفوا، لو وقع شيء داخل المسجد يخرجون من المسجد اذهبوا. فرق الناس قلهم فرقوا من المسجد إذا كان يعني ربما يستهدف هذا المكان أو شيء ما يبقى على حاله وقال نموت وحنا نصلي فشهادة في سبيل الله. فطيبا تعرض الآن غيرك إلى خطر عظيم خطر داهم، فينتبه الإنسان مثل هذا. نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافينا سائر المسلمين. طيب قال وينبغي أن لا يطول طولا فاحشا فإن طوله فإن طوله ففي صلاته خلاف، وتفصيل يأتي في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى. قال والسنة أن يكبر لجلوسه ويبتدئ التكبير من حين يبتدئ رفع رأسه ويمده إلى أن يستوي جالسا، كما سبق لا دليل على هذا. كبر أثناء الرفع يكبر أثناء الرفع. يحتاج الإنسان أحيانا ما يبدأ التكبير بمجرد رفع رأسه من الأرض في القيام للركعة الثالثة، أنت تجلس جلسة الاستراحة أيها الإمام، من المؤتمين بل كثير منهم بالذات العامة ما يجلس هذه الجلسة، لو قام أول ما رفع رأسه الله أكبر ثم يجلس ثم يرتفع إلا وسبقه المؤتمون، وهذا يحصل يسأل عنه. فلا أن طالما أنك ستجلس جلسة الاستراحة فعند أن تنهض من الجلسة كبر، عند أن ينهض من الجلسة كبر، لأن العامة ما سيتابعك على الجلوس يقوم مباشرة. لو قمت أن ترفع رأسك الله، بعض الناس يقوم مع الإمام ويجلس مع الإمام ما يتابع الإمام، يقوم مع الإمام بل بعضهم ربما يسابقه، ونرى في بعض المساجد الأسواق وغيرها من الناس من يترصد يعني بعد أن رفع الإمام سمع الله الحمد قال ربنا لك الحمد إلا هو متهيئ ينحني شيئا فشيئا، ما ينحني الإمام إلا قد سبقه بالإنحناء، يصل إلى الأرض مع الإمام أو قبل الإمام. فكذلك أيضا إذا رفع وهو يعلم أنه سيجلس للاستراحة، والغالب لا سيما العامة أنهم ما يجلسون ما يكبر عند رفع رأسه، لأنك لو كبرت عند رفع رأسه ثم جلس ثم تقوم ما تقوم إلا وقد سبقك من سبق، فيكبر عند الرفع عند قيامه ونهوضه. قال والسنة أن يكبر لجلوسه ويبتدئ التكبير من حين يبتدئ رفع الرأس ويمده إلى أن يستوي جالسا، فيكون مده أقل من مد تكبيرة الهوي من الاعتدال إلى السجود، لأن الفصل هنا قليل. وقد سبق حكاية قول أنه لا يمد شيئا من التكبيرات أوضحته في فصل الركوع، هذا المذهب القديم الشافعي وهو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغير بين تكبيراته لا القيام ولا الانخفاض، تجد بعض الأئمة إذا كبر للسجود الله أكبر، وإذا قام الله أكبر، وإذا كان بين السجدتين الله أكبر، وإذا كانت آخر رفعة آخر سجدة الله أكبر، المهم يشعرهم أنها آخر شيء، هذا ليس عليه دليل، والتعبد بهذا من البدع، وإنما يكبر ولا يغاير بين التكبيرات، لا يغاير بين التكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أصحابه، وكان أمرا ميسورا، كان لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلماذا يحدث الإنسان في دين الله عز وجل ما ليس منه، ويأتي بأشياء في صلاته وصفتها ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال فإن طوله ففي بطلان صلاته خلاف، قال وتفصيل يأتي في باب سجود السهو إن شاء الله. طيب قال والسنة أن يكبر الجلوس ويبتدئ التكبير من حين يبتدئ رفع الرأس ويمده إلى أن يستوي جالسا، فيكون مده أقل من مد تكبيرة الهوي من الاعتدال إلى السجود، لأن الفصل هنا قليل. وقد سبق حكاية قول أنه لا يمد شيئا من التكبيرات أو ضحته في فصل الركوع. قال: والسنة أن يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس على كعبها، يعني يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، التحديد على الوسط على الكعب يحتاج إلى دليل. المهم أنه يفترش اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى، سواء جلس على يعني وسطها على طرفها على كعبها، الذي سيتيسر له الذي سيتيسر له. قال: والسنة أن يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس على كعبها وينصب اليمنى، هذا هو المشهور. وحكى صاحب الشامل وآخرون قولا أنه يضجع قدميه ويجلس على صدرهما، هكذا يضجع قدميه ويجلس على صدرهما، هذا خلاف السنة وليس عليه دليل. قال: وسنذكر إن شاء الله تعالى نص الشافعي في البويط والإملاء على صفة هذا الجلوس عند تفسير الإقعاء. ويستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه منشورتي الأصابع، ما يضمهم، موجهة إلى القبلة، ولو انقطعت أطراف أعلى الركبتين فلا بأس. قال: كذا قال إمام الحرمين وغيره. قال إمام الحرمين وغيره: ولو تركهما على الأرض من جانب فخذيه كان كإرسالهما في القيام، يعني يكون تاركا للسنة. نعم، يكون تاركا للسنة، الصلاة صحيحة. وهل يستحب أن تكون أصابعه مضمومة كما في السجود أو مفرقة في وجهان أصحهما مضمومة؟ وهذا هو الذي دلت عليه الحديث، لتتوجه إلى القبلة وسنة الضحى في باب التشهد إن شاء الله تعالى. قال: ويستحب الدعاء المذكور والمختار، والأحوط أن يأتي بالكلمات السبع كما سبق بيانه. قال صاحب التتمة: ولا يتعين هذا الدعاء، بل أي دعاء به حصلت السنة، بل أي دعاء دعا به حصلت السنة، ولكن هذا الذي في الحديث أفضل. لا، ليس هناك حديث فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي، كما يقول العم. لكن إما أن يقول بين السجدتين بعد أن يكبر هذا المذكور: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، وإما أن يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر. إما أن يكرر رب اغفر لي، وإما أن يأتي بالدعاء الآخر: رب اغفر لي واهدني واجبرني وعافني وارزقني واهدني. فيأتي بهذه الكلمات السبع: فاللهم اغفر لي واجبرني وارزقني واهدني وعافني. طيب، هنا قال الكلمات السبع، أين السبع؟ أقول: الله رب اغفر لي اجبرني عافني ارزقني واهدني. وارحمني، هو لم يذكرها هنا كأنها موجودة في الحديث. ذكر أن قال: ويأتي بجميع الفاظ وهي سبعة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجرني وارفعني واهدني وارزقني. هنا ذكر هكذا، قال انظر عندك، يعني المعروف: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وارفعني، يعني لفظ الحديث الصحيح. هل فيه واجرني؟ أجرني أو أجرني، هنا يقول رواه البيهقي. لكن قلنا ذكره الشيخ الألباني من ضمن أطراف الحديث: واهدني وارزقني سيأتي من الألفاظ. هو الذي جاء يعني ذكر الشيخ الألباني مع الركبتين أو على الفخذين، أو تكون واحدة على اليسرى مثلا على الفخذ واليمنى على الركبة. أين سيضعف؟ هو لذلك هو يرى أنه يعني يشير بأصبعه بين السيدتين. ولما ألزم بالنسبة للرفع من القيام قال هذا الموضع لم يرد فيه شيء فيكون كهيئته قبل، قال كما أن بين السيدتين يكون على حاله في حال التشهد. ولذلك يقول أنه يشير بأصبعه في هذا الموضع لما ضيق وألزم فيما يتعلق بالضم بعد الرفع من الركوع، قال هذه هيئتها وموضعها في حال القيام، قال وهذه هيئتها وموضعها في حال القعود. ولذلك ما أدري من أين جاء بأن الإشارة تكون أيضا بين السيدتين فيشير يعني بأصبع، فكونه يقول يعني الجامع أنهما دعاء رب اغفر لي هناك كذلك أيضا. لكن الصحابة نقلوا ما فعله في حال التشهد ولم ينقلوا هذا في بين السيدتين. دليل خاص ما أذكر الآن أي شيء خاص. الله أعلم. انظر ماذا في السلسلة في سورة الصلاة. واجبرني. طيب الذي ذكر الشيخ الألباني من هذا ايش؟ طيب وهنا من اين جاء؟ قال واجرني او اجرني. ربي كنت صحيح. وصحيح الحديث هذا انا اعرف، لكن يريد اللفظ يعني هل فيه يعني اجرني او شيء؟ وهذا أقل أيضا من المجموعة في السبع الألفاظ. أريد أن نعرف الحديث التي وردت كم فيها ألفاظ من هذه. الشيخ ذكر أن ضعف هذا الحديث ويرى أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي فقط ولا يرى صحة هذا الحديث. الشيخ الألباني صح هذا الحديث، لكن نحتاج هل فيه السبع الألفاظ أم أقل. يعني صحها ثلاثنا مخرج ال هنا قاسم ينقل بعض من حضر الشيخ في آخر حياته أنه كان يعني يرى صحة هذا الحديث ويقول أنه فاته العمل به، يعني ما فاته إلا خير لأنه كان يعني قد تركه وعن اجتهاد يرى أنه لا يصح. في نيته أنه لو صح لعمل به، لكنه تحسر كما تحسر ابن عمر لما قال قد فاتتنا قراريط كثير. طيب قال كان الأذكار بين السيدتين، قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة اللهم، وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، فيكون مجموع هذه الصفات، لكن ليس فيها اجرني لعله تصحيح. فاللهم في رواية ربي، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، سبعة ألفاظ. وذكر يعني أن هناك زيادات صححها. قال ثانيا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويكرر. قال وكان يقولهما في صلاة الليل، ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق، ثم يقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان يضع في هذه السجدة يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع. طيب لم يذكر ما يقول موضع اليدين في هذا الركن. ايش ذكر؟ ثم ذكر السجود. إطالة الركوع إلا الاعتدال. الاعتدال من الركوع. قال تنبيه، المراد من هذا الحديث بين واضح وهو الاطمئنان في هذا القيام. أما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرهم بهذا الحديث على مشروعية هو يتكلم عن الحديث، قال ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه، وفي رواية إذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. قال تنبيه، وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرهم بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام، فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ وهذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن فكيف، وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك. ثم إن الوضع المذكور غير متبادل من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فتأمل منصفا، قال لما قال فقار قال الفقار لا تكون في الظهر. قال ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم. ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته عن الإمام أحمد أنه قال إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما. قال هذا معنى ما ذكره صالح ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ. فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته كما قرره شيخ الإسلام في بعض كتبه، بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد. هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تحتمل البسط والتفصيل، ولا مجال لذلك هنا. ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة صفحة 30 من الطبعة الجديدة، ما أدري في صلاة الصلاة وفي غيرها، أو في ردي على الشيخ سيد. طيب أين كلام على المسجد؟ هذا معروف في الشيخ الثاني، كان يرى بدعية يعني مثل هذا، وذكروا أيضا أنه صلى خلف الشيخ بن باز ووضع يديه يعني بعد الرفع من الركوع. كيف؟ لا، الذي يفعل هذا عن اجتهاد ما يكون مسببا، لكن نحن نعتقد أن هذا العمل بدعة، وهو بالنسبة له يرى أنه سنة، ما نستطيع أن نبدعه، لأنه ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، قد يفعل الإنسان البدعة ولا يكون مبتدعا، يكون متأولا مخطئا، فهذا في البدعة صريح، فمثل هذا حي اجتهاد، فعلى هذا الاجتهاد ما نستطيع أن نقول هذا مبتدع، لأنه يضم بعد الرفع من الركوع. فلكن من اقتنع بكلام الشيخ الألباني قال مثل هذا بدعة، وإلا يقال مثل هذا خطأ وصادر عن الاجتهاد، لكن الشيخ الألباني يرى أن هذا يتعبد به وليس عليه دليل، ولا فعل أحد من السلف، فهذا الفعل بدعة، لكن كون فاعل له نحكم عليه بالبدعة لا نستطيع، إلا من قامت عليه الحجة وليس له سبيل ولا دليل ولا يتعلق بشيء ليس إلا الهوى والعناد. أما من جاء وقال حديث وائل بن حجر محتمل لذلك ويدل على هذا، وزاد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى خيره إن شاء وضعها وإن شاء أرسلها، فيكون له شبهة، ولا يمنع أن يكون عنده شبهة أن يحكم الإنسان على هذا الفعل أنه بدعة، لكن ما يقول فلان هذا مبتدع وأنت يا فلان تفعل بدعة. من الناس من قد يقع في الشرك ولا يحكم عليه بأنه مشرك، أو الكفر ولا يحكم عليه أنه كافر حتى تشتوف الشروط تنتفي الموانع. إذا شرح الإمام في التكبير يقوم مع النفس، يعني الإمام سيقوم، وهو يعني الغالب أن الأئمة يقولها في حال رفعه، والإنسان يعرف إمام مسجده والإمام الذي يصلي خلفه، فإذا شرع في التكبير يقوم، لأن الإمام شرع في التكبير وهو سيقوم خلف بعده، ما سيدل في الإمام إلا وقد قام. إذا شعر بشيء من ذلك يتفاقل، لو شعر أنه لو قام مباشرة سيسبق الإمام اللي يقوم قبل الإمام يتفاقل حتى لا يسبق الإمام ولا يوافق. هو أول ما رفع رأسه وراء الإمام لا زال جالسا يتفاقل لا يقوم، يعني هذا في حديث البراء، حديث البراء بن عازب أنهم كانوا لا يهون إلى السجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، هذا في حال النزول، في حال النزول يعني مثل هذا سنة، لو أن الإنسان فعل هذا هذا هو سنة، لو أنه نزل لكنه بعد الإمام وقبل أن يمكن الإمام جبهته من الأرض ما فعل محرما ولا سابق الإمام تابع الإمام، لكن السنة ألا ينحني حتى يضع جبهته على الأرض. لو أنه انحنى قبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض لكنه بعد الإمام ما يضر. طيب على كل حال هذه اللفظة يعني أجرني أو أجرني يعني ليس في الحديث كأنها تصحيف، وإنما يقول اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي هذا أو هذا، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. طيب قال فرع في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. والطمأنينة فيه قال مذهبنا أنهما واجب، أنهما واجبان الجلوس ركن والطمأنينة ركن، لا تصح الصلاة إلا بهما. وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس، يعني لو رفع رأسه مباشرة وعاد أدنى رفع يكفي عنده. قال بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحب السيف. حب السيف يعني شيء يسير جدا، فيعني المهم أن يفارق الأرض، يعني هو الآن ساجد هكذا رأسه يرفع ويعود. قال يكفي ما رفع رأسه وإنما كحب السيف ثم عاد. غفر الله للحديث. قال بل يكفي أن يرفع رأسه على الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف. وعنه عن مالك أنهما قال يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه، إلى القعود أقرب منه يعني دون أن يجلس، المهم يرفع ويعود إما الطمأنينة فلا. قال وليس لهما دليل، يعني كأن الإمام مالك أيضا لا يقول بالطمأنينة في الجلوس بل ولا الجلوس وإنما يرفع رأسه، لكن أبو حنيفة قال ولو يرفع رأسه ولو كحد السيف، والإمام مالك قال يكون إلى القعود أقرب. قال وليس لهما دليل يصح التمسك به، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، رواه البخاري، ومن رواية أبي هريرة ورواية أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بن رافع، وقد سبق بيان هذا وغيره من الأدلة في مسألة وجوب الاعتدال من الركوع. قال المصنف ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى. قال الشرح قال القاضي أبو الطيب أجمع المسلمون على وجوب السجدة الثانية، ودليل الأحاديث الصحيحة المشهورة والإجماع. قال أصحابنا وصفة السيدة الثانية صفة الأولى في كل شيء. الله أعلم.